wem bijininom, min wem bijininom. Ya ayuni, winta fi sadak mukabir. أنا عصي غرقان في شجوني وحظي ديما معاك عاسر حظي ديما معاك عاسر معاك عاسر صدك مكابر انا عصي غرقان في شجوني حظي ديما معاك عاسر حظي ديما معاك عاسر معاك عاسر الدنيا العريبة والسنين مرت عجولة ضاقت الدنيا العريبة والسنين مرت عجولة كلمة منك وحدة تفي ريح الخاطر رجولة كلمة منك وحدة تفي ريح الخاطر رجولة كلمة فيها نهاية الألم المبرح قصة الطالة الطفولة قولا لو لي أو علي قولا لو لي أو علي قولا لو لي أو علي ما السنين مرت عجولة مرت عجولة غير ما خير في اختياري ما مشيت له في دربه في اختياري ما مشيت له في دربه.